أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. بلال، لم تشد أخاك هكذا؟ اتركه يا بني، سيسقط من فوق الفراش. جدي، آخ، كم الساعة؟ هل عدنا؟ ليتنا أسرعنا لنراه. هيا هيا تسحرا بسرعة، فالفجر سيؤذن له بعد نصف ساعة. بسرعة جدي، لقد شبعت وأريد أن أنام. هل أيقظتني لأصلي معك الفجر بالمسجد؟ نعم يا بني، نعم، استرح قليلا وسأوقظك بإذن الله، فقد بقي الثلث ساعة. جدي، فيما تفكر؟ في كتاب أنس. هذا؟ نعم يا ولدي، لقد تبدل حالنا منذ فتحه أنس وبدأ يقرأه. تبدل للأحسن يا جدي، أليس كذلك؟ بلى يا ولدي، صرنا نتحدث عن الصحابة ونحفظ ألقابهم ونعرف عن غزواتهم. ما رأيك أن نقرأ معا الآن؟ هيا تعال إلى جانبي يا بلال. هيا نقرأ معا. هات يدك يا جدي واقرأ هنا. أشعر بالنعاس. وأنا أيضا. بلال، انظر يا ولدي، إننا في مكان هادئ ولا يوجد أثر لأي بشر. هناك بيت صغير يا جدي، هناك. فلنقترب. ترى يا ولدي، أين نحن؟ انظر، هناك رجل يرقد بالداخل ومعه امرأة متحجبة ووقورة، يبدو أنها زوجته، وطفلة صغيرة يبدو أنها ابنته الصغيرة. نعم نعم يا ولدي، يبدو أنه مريض، وهي زوجته تبكي وتقف تراقب الطريق بحجابها. إنني لا أسمعهم جيدا. اخفض صوتك، انصت وسأخبرك بما أسمع. ماذا يقول الرجل يا جدي؟ إنه يقول لها: ما يبكيك والموت حق. وماذا تقول هي؟ تقول: والله ما أبكي على موتك، ولكن أبكي لأنني لا أجد كفنا يسعك، ولا أدري ماذا أصنع، وليس معنا أحد من الناس. وماذا يقول لها هو الآن؟ إنه يقول: لا تبكي، فسوف تأتي عصابة من المؤمنين معهم كفني وسيهتمون بأمري. وبما ترد هي الآن؟ إنها تقول: كيف ذلك وقد انقطع الحجيج، ونحن في فلات من الأرض ولا أثر لمخلوق. يا إلهي، هل عرفته يا بلال؟ إنه جندب بن جنادة، إنه أبو ذر الغفاري يا بلال. حقا، وكيف عرفت يا جدي؟ ها هو يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه في مجلسه معه، عندما قال: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين. وها هو يخبر زوجته أن كل من كان معه في ذلك المجلس ماتوا في جماعة أو قرية إلا هو. لهذا تخرج هي لتراقب الطريق. نعم، انظر يا جدي، انظر، ها هي جماعة تقترب. نعم يا هنا، نعم. أتعلم من فيهم؟ من؟ عبد الله بن مسعود، فهو من سيصلي عليه بعد موته. هل سيموت الآن؟ جدي بلال، استيقظ، هيا إلى الصلاة، لقد انتهى الأذان الآن. الله أكبر، جدي الله أنت تبكي. أكبر. رحم الله أبا ذر، نشأ وحيدا ومات وحيدا، وسيحشر يوم القيامة وحيدا، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. كم أحببت وجهه وكم تألمت لموته وحيدا. اللهم اجمعنا معه في جنتك. جدي احترس، لقد أفسدت كتابي. كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجدي العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.